يا سابق الشيبة هات الخيبة هنا بس. يا اللي زمان دوبك لما الخال عنابك، عامل لي حبيبه من برملة بشنابك. لو كان سنك صغير كنا قلنا يجوز، لكن انت خلقان وعبرك من سنين محبوس. عيبك تشي عجوز جك شكة في جابك. مشيت معايا عشان غاية ما تلزمنيش. يا خاين العشرة انا عرفتك ما تلزمنيش. مشيت معايا عشان غاية ما تلزمنيش. والخسف غيري تشوف غيري ما تلزمنيش. يحرم علي الخسيس ما عرفه كل ما نعيش. لو كان حياتي بإيده يحلف ما انا عايش. ياللي ما بتبش على حالي وانا عايش، وفر دموعك على قبري ما تلزمنيش. وصاحب البستان لا سب ولا عسبي، كسح وهلاك يسب الناس والعسبي. لو كان من الاصل طاهر كان يبان على البرع. العرق ده الساس بيوصل لسابع فرع، والمنبت الحر بيزخر ويكسي الفرع، ونسوس الفرع يبقى الجزع ملعوب فيه. الجهل لو سهل بيكون العالم احسن، والعلم له قيمه ولو ان الادب احسن، والاب لو شهم تطلع ربته احسن، والابن لو عق باللين تكسبه احسن، وجارك السو لو عز يكون احسن، والصاحب اللي ما ينفعش في يوم ازمه ملوش لازمة وتبقى قلته أحسن. Thank you. الليل فطرت العباد والكل بات بأمان. النجم فوق بالسماء، النجم فوق بالسماء، سابح في بحر حنان والفجر غايم وناي، الفجر غايم وناي بين أذان وأذان. الحلو بيخلي الضمير مرتاح، لابد في يوم غيجي في الزمن وارتاح، وذوي الجراح وعاتب كل ساحبني.